السائل يسأل فيقول: أرجو منكم توضيحا مختصرا حول الصفات السلبية وضابطها، فقد أشكل علي التعريف الذي في المذكرة، وجزاكم الله خيرا. ربما أشكل على السائل ما جاء في تعريف أهل الكلام للصفات السلبية، وهي قولهم: ما دل على نفي ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على معنى وجودي. الفرق بين النفي الذي جاءت به النصوص الشرعية والنفي الذي جاء به أهل الكلام أن النفي الذي جاءت به النصوص الشرعية يتضمن إثبات كمال الضد، فكقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت عن الله تعالى يتضمن إثبات كمال حياته سبحانه وتعالى، وأنه متصف بالحياة الدائمة. وكذلك: لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال القيومية لله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بالنفي الذي جاءت به النصوص، يتضمن إثبات كمال الضد. أما النفي الذي جاء به هؤلاء فهو نفي محض، لأنهم يقولون: من غير أن يدل على معنى وجودي. فكل نفي جاء به لا يتضمن إثبات كمال ضده، بل لا يتضمن إثبات شيء، فهو لمجرد النفي. ولذلك ما يصفون الله تعالى به إنما هي صفات سلبية لا تدل على شيء، والله أعلم.